أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. خصائص الوجوب الغيري. يتفق القائلون بالوجوب الغيري على أن الوجوب الغيري لا يتمتع بجملة من الخصائص الموجودة للوجوب النفسي، فما هي تلك الخصائص التي يختلف فيها الوجوب الغيري عن الوجوب النفسي؟ يشير السيد الشهيد قدس سره إلى أربع خصائص ثابتة للوجوب الغيري يختلف بها عما هو ثابت للوجوب النفسي. الخصوصية الأولى: إن الوجوب الغيري لا يصلح للتحريك المولوي المستقل عن تحريك الوجوب النفسي، فهو لا يحرك المكلف نحو الطاعة والامتثال بصورة مستقلة عن تحريك الوجوب النفسي. فإذا أراد المكلف أن يتحرك نحو طاعة المولى فهذه المحركية في الحقيقة هي محركية الوجوب النفسي لا محركية الوجوب الغيري. فمن قام ليصلي وذهب ليتوضأ فالذي حركه نحو الوضوء هو الوجوب النفسي للصلاة وليس الوجوب الغيري للوضوء. من تحرك نحو السفر إلى الحج فهذه المحركية ليست من قبل الوجوب الغيري للسفر، وإنما هذه المحركية من قبل الوجوب النفسي للحج، فالوجوب النفسي للحج هو الذي حركك نحو السفر، إذن لا محركية مستقلة للوجوب الغيري. ولهذا لو كان الإنسان بصدد عصيان الوجوب النفسي، كان ناويا أن لا يحج، أصلا ما ناوي الحج، هو كان ناويا على ترك الحج، فحينئذ لا معنى لتحركه نحو السفر بنية طاعة المولى وطاعة الوجوب الغيري للسفر، هذا لا معنى له، لأن الوجوب الغيري للسفر بمعزل عن الإتيان بالحج لا محركية فيه. من لا يريد أن يصلي، هو قاطع للصلاة، لا يتحرك نحو الوضوء للصلاة، هذا لا معنى له. بعبارة أخرى، المحركية المولوية معناها طاعة العبد لمولاه، حينما يتحرك العبد تحريكا مولويا أي أن هذا العبد يريد أن يطيع مولاه، وطاعة المولى إنما تتحقق بأن يطبق العبد إرادته التكوينية لإيجاد الفعل على طبق الإرادة التشريعية للمولى. فإذا طبق العبد إرادته التكوينية على الإرادة التشريعية للمولى جعلها متطابقة معها عد ممتثلا، أما إذا لم يجعلها متطابقة معها عد غير ممتثل. وبما أننا قلنا بأن الإرادة التشريعية للمولى تعلقت بالمقدمة بشكل تبعي غيري، فلا بد أن تكون إرادة المكلف للمقدمة أيضا شنو؟ تبعية غيرية، لا أن تكون نفسية استقلالية. بمعنى أن المولى إنما أراد الوضوء لأجل الصلاة، إنما أراد السفر لأجل الحج، ولم يرد المقدمة بما هي هي. لا توجد إرادة مولوية للسفر بما هو سفر، لا، إرادة المولى التشريعية تعلقت بالسفر لا بما هو سفر، وإنما بما هو مقدمة للحج. وهكذا على المكلف إذا أراد أن يطيع المولى لا بد أن يريد السفر بما هو مقدمة للحج لا بما هو هو. ولهذا لو كان عاصيا للحج فلا يمكن أن يتحرك نحو السفر كوجوب غيري بما هو هو، لا. هذا يعني أن إرادته التكوينية خالفت إرادة المولى التشريعية. النتيجة الخصوصية الأولى للوجوب الغيري هي أن الوجوب الغيري لا يصلح للتحريك المولوي بصورة مستقلة عن الواجب النفسي. هذه هي الخصوصية الأولى. بعد خصائص الوجوب الغيري، ولا شك لدى الجميع، يعني القائلين بالوجوب الغيري طبعا، لا شك لدى الجميع في أن الوجوب الغيري للمقدمة إذا كان ثابتا، والمشهور يرى أنه ثابت، فهو يعني الوجوب الغيري لا يتمتع بجملة من خصائص الوجوب النفسي. يعني هناك خصائص موجودة للوجوب النفسي غير موجودة في الوجوب الغيري. ويمكن تلخيص أحوال الوجوب الغيري فيما يلي: أولا، أن الوجوب الغيري ليس صالحا للتحريك المولوي بصورة مستقلة ومنفصلة عن الوجوب النفسي. طبعا ليش نقيد التحريك بالمولوي؟ مرادنا من التحريك المولوي يعني التحرك نحو طاعة المولى. فإذا أراد المكلف أن يتحرك نحو طاعة المولى فلا يمكن أن يتحرك نحو المقدمة بصورة مستقلة عن التحرك نحو ذي المقدمة، لأن المولى إنما أراد المقدمة لأنها توصل لذي المقدمة، لم يردها بما هي هي. بمعنى أن من لا يكون بصدد التحرك عن الوجوب النفسي للحج لا يمكن أن يتحرك بروحية الطاعة، هذا هو التحريك المولوي، لا يمكن أن يتحرك بروحية الطاعة والإخلاص للمولى عن الوجوب الغيري لطي المسافة. إذا هو ناوي أنه يترك الحج فلا معنى لأن يتحرك عن الوجوب الغيري لطي المسافة، هذا لا معنى له. لماذا؟ لأن إرادة العبد المنقاد الذي يريد أن ينقاد لطاعة المولى، لأن إرادة العبد المنقاد التكوينية، إرادته التكوينية، قلنا الإرادة التكوينية هو الإتيان بالفعل بشكل مباشر دون توسيط الغير، لأن إرادة العبد المنقاد التكوينية يجب أن تتطابق مع إرادة المولى التشريعية. طبعا إرادة المكلف ليش تكوينية وإرادة المولى ليش تشريعية؟ إرادة المكلف لأن المكلف هو الذي يقوم بالعمل لا أنه يطلب من غيره، بينما المولى هو يطلب من غيره بتوسيط آخر، كما فرقنا سابقا بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. ولما كانت إرادة المولى للمقدمة وهي السفر في إطار مطلوبية فيها وهو الحاج، ومن أجل التوصل إلى ذي المقدمة وهو الحاج، فلا بد أن تكون إرادة العبد المنقاد لها، أي لها الضمير لمن يرجع؟ للمقدمة. الجار والمجرور مو متعلق بالمنقاد، المنقاد لها لا، وإنما يتعلق بالإرادة. فلا بد أن تكون إرادة العبد للمقدمة في إطار امتثال ذي المقدمة، كما أن إرادة المولى للمقدمة من أجل ذي المقدمة. وهذا يعني أن العبد إذا كان بصدد عصيان ذي المقدمة فلا معنى لامتثاله للوجوب الغيري للمقدمة، لأن هذا مخالف لإرادة المولى التشريعية. الخصوصية الثانية نعم الذي حركك نحو الوضوء هو الصلاة. شنو المشكلة؟ الوضوء بقضية خاصة، الوضوء بقضية خاصة فيه استحباب نفسي آخر. الآن احنا نتكلم عن الوجوب الغيري للوضوء الذي نشأ منين؟ من الصلاة. فهذا لا يحركك إلا إذا أردت الصلاة. أما الوضوء فيه استحباب آخر، حكم آخر، استحباب نفسي مو استحباب غيري. هذا الاستحباب النفسي يحركك نحو الوضوء بشكل مستقل لأنه حكم نفسي مو غيري، هذا بحث آخر. أما السفر للحج مثلا، شنو يعني عصيان؟ أقصد أنه يسافر لا بصدد الإتيان بذي المقدمة. لو كان ناويا الإتيان بالحاج فهذا يعني تحرك عن شنو؟ المحركية المولوية للحاج، فراح يصير تحرك نحو السفر ليس من محركية السفر وإنما من محركية الحاج. أما إذا لا لم يقصد الإتيان بالحاج، فهل يمكن أن يتحرك عن الوجوب الغيري الثابت للسفر فقط؟ نقول لا، لا يمكن ذلك، لأن إرادة المولى للسفر ليست استقلالية، وإنما إرادة السفر لأنه يوصل للحاج، فمن لم يكن بصدد الحاج لا يمكن أن ينوي امتثال الوجوب الغيري للسفر. الخصوصية الثانية، إن الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا مستقلا غير الثواب الذي يستحقه على الوجوب النفسي. لا يستتبع ثوابا مستقلا. لماذا؟ وذلك لأن المكلف الذي يأتي بالمقدمة له حالتان لا ثالث لهما، إما أن يأتي بالمقدمة من أجل التوصل إلى ذي المقدم، يعني يسافر من أجل الحج ويتوضأ من أجل الصلاة، حينئذ وإن كان يستحق ثوابا على الإتيان بهذه المقدمة، يعني الذي يريد أن يسافر إلى الحاج مثلا يسافر بالسيارة أو يسافر بالطائرة، يستحق ثواب على هذا السفر أو لا يستحق؟ نقول إن كان ناويا للحاج وأتى بالسفر وجاء بالسفر وجاء بالمقدمة من أجل تحصيل ذي المقدمة استحق ثوابا، لكن هذا الثواب ليس على ذات السفر، وإنما سيحصل على ثواب لأن هذا شروع في الواجب وهو الحج. حينما يبدأ المكلف بالإتيان بالمقدمات فهذا يعتبر شروعا بالإتيان بذي المقدمة، فيستحق ثوابا على هذا العمل لا بما هو مقدمة، وإنما بما أنه شروع في الإتيان بذي المقدمة. الحالة الثانية أن يأتي بالمقدمة دون قصد الإتيان بذي المقدمة، يعني هو يسافر لكن لا بقصد شنو؟ الإتيان بالحج، لا رايح مثلا للتجارة، رايح للقاء صديق، فهذا السفر يستحق عليه ثواب أو لا يستحق عليه ثوابا؟ الجواب إن كان سفره للنزهة أو للقاء صديق، وإن حج بعد ذلك لكن سفره هذا لا يستحق عليه ثوابا. لماذا؟ لما قلنا في الخصوصية الأولى، لأن المحركية المولوية نحو السفر إنما هي محركية شنو؟ تبعية بقصد الإتيان بذي المقدمة. أما لو لم يقصد الإتيان بذي المقدمة فلا يوجد تحريك مولوي نحو هذا السفر، وإذا لا يوجد تحريك مولوي فلا طاعة، فلماذا يستحق ثواب؟ أصلا لا يستحق أي ثواب. قال وثانيا أن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال للوجوب الغيري. لماذا؟ وذلك لأن المكلف إن أتى بالمقدمة، هاي الحالة الأولى، إن أتى بالمقدمة بداع امتثال الواجب النفسي، يعني جاء بالسفر بقصد امتثال الحاج، كان عمله بداية في امتثال الوجوب النفسي ويستحق الثواب عندئذ من قبل هذا الوجوب. يا وجوب الوجوب النفسي لا الوجوب الغيري. زين. وإن أتى، هاي الحالة الثانية، وإن أتى بالمقدمة وهو منصرف عن امتثال الواجب النفسي، يعني غير قاصد لامتثال الحاج وإنما سافر من أجل النزهة أو التجارة أو لقاء صديق، فلن يكون بإمكانه أن يقصد بذلك امتثال الوجوب الغيري. ما يقدر يقصد امتثال الوجوب الغيري لما قلنا في الخصوصية الأولى، لأن الوجوب الغيري ليس فيه تحريك مولوي مستقل. وإذا ما يقدر يقصد الامتثال به ولا محركية إذا لا يصدق عليه أنه طاعة فلا يستحق ثوابا، لما تقدم من عدم صلاحية الوجوب الغيري للتحريك المولوي، فتحركه لا يعتبر طاعة فلا يستحق ثوابا. طبعا إليه، لأنه في الحالة الأولى، في الحالة الأولى يصدق عليه بمجرد الشروع، يصدق عليه أنه شرع في الامتثال، شلون يستحق ثواب في الأول؟ لا، مو ثواب الوجوب النفسي، يستحق ثواب على السفر، لكن هذا الثواب الذي استحقه على السفر لا بما هو سفر، وإنما ثواب لأنه شرع في الوجوب النفسي، في امتثال وجوب نفسي. بعبارة أخرى، الذي من الآن ينوي أن سفره لأجل امتثال الحج، والذي نوى السفر للتجارة ولما وصل إلى مكة نوى الحج، أيهما أكثر ثوابا؟ الذي نوى من البداية، لأن من البداية الذي نوى من اللحظة الأولى وهو بعد في مطار النجف الأشرف يبدأ عداد الحسنات شنو؟ يشتغل، لا يرفع خطوة ولا يضع أخرى، لا يرفع متاعا، لا يضع كذا، كله يعتبر ثواب. هذا الثواب بأي داعي؟ بداعي امتثال الواجب النفس. أما ذاك الذي سافر للتجارة أو للنزهة أو لهدف آخر، فيمتى يبدأ الثواب عنده؟ حينما يبدأ بامتثال الحاج. ولهذا نحن لا نريد أن نقول إن المكلف لا يستحق ثوابا على المقدمات أصلا، من الواضح أن الواجب كلما كثرت مقدماته كثر ثوابه، لأن خير الأعمال أحمزها، لكن هذا الثواب الذي يستحقه على كثرة المقدمات لا للوجوب الغيري للمقدمات، وإنما لأنه شروع في الوجوب النفسي. ثالثا، كما أن الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا مستقلا، هكذا لا يستتبع عقابا مستقلا غير العقاب على الوجوب النفسي. يعني من ترك المقدمة، وبالتالي إذا ترك المقدمة فقد ترك ذا المقدمة، من ترك المقدمة وذا المقدمة فهو لا يعاقب بعقابين، عقاب على ترك المقدمة وعقاب على ترك ذي المقدمة، وإنما هو عقاب واحد على ترك ذي مقدمة. ولهذا الواجب لو لا كانت لديه 100 مقدمة، 100 مقدمة للواجب، فترك المكلف الواجب بمقدماته، فكم عقوبة يحصل؟ عقوبة واحدة. لماذا؟ وذلك لأن هذا الواجب نشأ عن ملاك في متعلقه، الواجب النفسي له ملاك في متعلقه، أما الواجب الغيري للمقدمة فلم ينشأ من ملاك جديد غير ملاك الواجب النفسي، فمن ترك المقدمة المؤدي إلى ترك ذي المقدمة ففي الحقيقة ضيع ملاكا، أو ضيع أكثر من ملاك، ضيع ملاك واحد وهو ملاك ذي المقدمة. أما الواجب الغيري مجرد للوصول إلى ذي المقدمة وليس له ملاك مستقل، وإلا لو كان للمقدمة ملاك مستقل لما صارت مطلوبا غيريا، لصارت مطلوبا نفسيا. إذا لا يوجد إلا ملاك فلا يستحق إلا عقابا واحدا. وثالثا، أن مخالفة الوجوب الغيري بترك المقدمة لأنه إذا ترك المقدمة خالف الوجوب الغير، وإذا ترك المقدمة سيؤدي إلى ترك ذي المقدمة. يقول مخالفة الوجوب الغير بترك المقدمة ليس موضوعا مستقلا لاستحقاق العقاب إضافة إلى ما يستحق من عقاب على مخالفة الوجوب النفسي، لا، هو عقاب واحد على مخالفة الوجوب النفسي. وذلك لأن استحقاق العقاب على مخالفة الواجب، متى يستحق المكلف العقاب على مخالفة الواجب؟ إذا أدى إلى تضييع الملاك، والذي يؤدي إلى تضييع الملاك هو شنو؟ ترك الواجب النفسي. أما ترك الواجب الغيري فبنفسه لا ملاك للواجب الغيري، يعني الملاك هو ملاك الواجب النفسي فقط، لأن استحقاق العقاب على مخالفة الواجب إنما هو بلحاظ ما يعبر عنه الواجب، فاعل يعبر، هو بلحاظ ما يعبر عنه الواجب من مبادئ وملاكات تفوت بذلك الترك. ومن الواضح أن الواجب الغيري ليس له مبادئ وملاكات سوى ما للواجب النفسي من ملاك، فالملاك واحد وليس متعددا، فلا معنى لتعدد استحقاق العقاب، لأن الملاك واحد، وإذا كان الملاك واحد فالعقاب واحد. ورابعا الخصوصية الرابعة، تصور أن المولى يأمر عبده وليأتي بهذه المقدمة لتحصيل المقدمة دون غيره، طبعا بيد المولى أن يحدد نوعية المقدمة، لا يعاقب، لأن المولى لم يطلب المقدمة. احنا قلنا سابقا أن المولى حينما يأمر لا يأمر، هاي نقطة شوية لطيفة، المولى لا يأمر بالواجب وبالمقدمة، يعني المولى لا يقول صلوا وتوضوا أو توضؤوا ثم صلوا، لو كان هكذا لكان الوضوء شنو؟ نفسي وليس، وإنما المولى يأمر بالتقيد، يعني يقول صل متطهرا. اخوانا شلون احصل الطهر؟ عن طريق الوضوء مثلا، او عن طريق الغسل او التيمم. اذن المولى لا يصدر امرا مباشرا، وانما طالبنا بالتقيد، والتقيد لا يحصل الا بالاتيان بالقيد، هذا اشرنا اليه سابقا. لا، التجري شيء آخر، التجري أن تنوي المعصية بفعل ثم هو في الواقع ليس معصية. من يشرب ماء على أنه خمر، أو ترك شيئا يتصور أنه واجب وتعمد تركه، تبين لا مباح مواجب، هنا لا، ترك واجب وهو واجب، التجري قطعه مخالف للواقع، هنا القطع مخالف للواقع لو مطابق، المولى لماذا أراد المقدمة؟ المقدمة ما لها قيمة عند المولى، ما يريدها، لولا ذو المقدمة، المقدمة أصلا ما مرادة للمولى، المولى يريد ذو المقدمة، وذو المقدمة لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق من؟ عن طريق هذه المقدمة، فهذه المقدمة إنما أريدت لأنها توصلك إلى ذي المقدمة، فالمطلوب أولا وبالذات الحقيقي للمولى شنو؟ ذو المقدمة. فالمكلف إذا ترك المقدمة وذا المقدمة ففي الحقيقة هو لم يترك شيئين مرادين للمولى، وإنما ترك شيئا مرادا للمولى وطريقه، هو لا يعاقب على الطريق، النتيجة أنه شنو؟ ترك ذو المقدمة أو ترك ذا المقدمة. هذا يختلف عن التجري، التجري قطع مخالف للواقع، هنا قطع مطابق للواقع. التجري متى يكون؟ إذا كان قطع مطابق للواقع لو مخالف، مخالف. هنا لا، ما عندنا مخالفة للواقع بالقطع، لا هي قطعا مقدمة وقطعا ذو المقدمة واجب، فإذا لا يوجد تجري. رابعا، هل الوجوب الغيري وجوب تعبدي مشروط بقصد القربة أم هو وجوب توصلي؟ الواجب الغيري واجب تعبدي يشترط فيه قصد امتثال الأمر أو هو واجب توصلي لا يشترط فيه قصد امتثال الأمر؟ الجواب، الواجب التعبدي مطلقا هو واجب توصلي وليس واجبا تعبديا. بمعنى أزقلت. أكو أخطاء مطبعية أنت صلحها. الواجب الغيري هو واجب توصلي دائما، ما عندنا واجب غيري هو تعبدي، لا، كل واجب غيري فهو جنو توصلي. بمعنى أن الواجب الغيري لا يشترط فيه قصد امتثال الأمر أو قصد القربة. لماذا؟ وذلك لأن الواجب الغيري إنما تعلق به الوجوب بأي صفة؟ بصفة المقدمية أو المقدمين، بما أنه مقدمة توصل لذي المقدمة تعلق به الوجوب الغيري. فتعلق الوجوب الغيري بالسفر للحاج إنما هو لأن السفر مقدمة توصلنا إلى الحاج، ولا يتوقف على أي شيء آخر، لا قصد القربة ولا قصد الامتثال. ثبوت الوجوب الغيري بملاك المقدمية، والمقدمية لا تعتمد على شيء آخر، ولهذا يكون الوجوب الغيري توصليا وليس تعبديا. ومن حقك أن تسأل بل قلت أنا ومن حقك أن تسأل ماذا نقول في الطهارات الثلاث، الوضوء والغسل والتيمم، هي واجبة بالوجوب الغيري أم لا؟ واجبة. زين، تعبدية لو توصلية؟ تعبدية. فكيف تكون كيف يقول المصنف إن الواجب الغيري هو واجب توصلي؟ من يقدر يجاوب على هذا السؤال؟ لا، ما لنا علاقة الآن بالدين خاصة، هي واجب وجوب غيري أم لا؟ واجب وجوب. احنا نريد نأسس قاعدة كلية، نقول كل واجب غيري فهو توصل، ولا يوجد لدينا، لا يوجد أصلا لدينا واجب غيري هو تعبدي، بعد لا دليل خاص ولا غير خاص، ما عندنا شيء، كل واجب غيري فهو توصلي. بإحاق وجوبها الغيري، إحاق وجوبها الغيري فهي توصلية، أما بإحاق الدليل الاستحباب لا، ما لنا علاقة بدليل الاستحباب الآن. الوضوء كمقدمة للصلاة واجب غيري، لكن الوضوء توصلي لو تعبد، حتى لو ماكو استحباب آخر، ما عندنا أي استحباب ولا دليل. لو بقينا مع صلي متطهرا فالوضوء مقدمة للصلاة فهو واجب غيري، لكنه شنو يشترط فيه؟ قصد القربة. لا لا، للمقدمة تقصد القربة بالوضوء. لا، هو هذا الوضوء واجب نفسي وتعبدي، الوضوء تعبدي، فكيف تقولون بأن الواجب الغيري توصلي وليس تعبدي؟ توصلي بمعنى عدم اشتراك. شنو التوصل؟ شنو معناه؟ له معنى آخر؟ ما له أي معنى آخر. التوصلي يعني لا يشترط فيه قصد القربة، بينما الوضوء يشترط فيه قصد القربة. هذا السؤال أريدكم تفكرون به، لأن النكتة به هواي لطيفة، الجواب دقيق به، فأريدكم تفكرون به. سيد الشهيد سيشير إليه في آخر بحث مقدمة الواجب. لهذا أريدكم تفكرون بالمطلب إلى أن نوصل إلى نتيجة البحث نطرح الجواب إن شاء الله تعالى. خلاصة الجواب حتى شوي أشغل ذهنه، خلاصة الجواب أن المقدمة التي أخذت في الصلاة هو الوضوء القربي، فالمقدمة ليست هي ذات الوضوء، والوجوب الغيري تعلق بذات الوضوء ثم نقصد التقرب بالوجوب الغيري، لا، وإنما الوجوب الغيري تعلق بمن؟ بداية هو تعلق بالوضوء المقيد بالقرب، فهذا الوجوب الغيري الذي تعلق بالوضوء القربي هذا الوجوب الغيري توصلي، لكن ذات المقدمة هي وضوء قربي وليس ذات الوضوء، يأتي توضيح إن شاء الله في آخر الباب. ورابعا أن الوجوب الغيري ملاكه المقدمية لأنه مقدم لذي المقدمة، وهذا يفرض تعلق الوجوب الغيري بواقع المقدمة دون أن يؤخذ فيه أي شيء إضافي لا دخل له في حصول ذي المقدمة. الذي له دخل في حصول ذي المقدمة هو ذات المقدمة، ولا يؤخذ فيه أي شيء آخر كقصد الامتثال، لأن قصد الامتثال لا دخل له في حصول الحج من السفر، السفر هو الذي يحصل الحج. ما هو المقدمة لحصول الحج؟ ذات السفر، أما قصد القرب فأمر إضافي، فالوجوب الغيري يتعلق بالمقدمة دون شيء إضافي. ومن هنا كان قصد التوصل بالمقدمة إلى امتثال المولى والتقرب بها نحو المولى تعالى يكون خارجا عن دائرة الوجوب الغيري أو عن دائرة الواجب الغيري، قصد الامتثال وقصد القربة خارجا عن دائرة الواجب الغيري. لماذا؟ لعدم دخل ذلك، يعني قصد الامتثال وقصد القربة لعدم دخله في حصول الواجب النفسي، فطي المسافة إلى الميقات كيفما وقع وبأي داع اتفق يحقق الواجب الغيري. لماذا؟ لأن الحج لا يتوقف على أكثر من ذلك، ولا يتوقف الحج على وقوع هذا الطي للمسافة بقصد قربي. وهذا معنى ما يقال من أن الواجبات الغيرية توصلية. مقدمات غير واجب بحث ما بيشي نقرأ فقط قراءة. الآن ثبت لدينا أن المشهور يرى أنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، فيؤمن بالملازمة بين الوجوب، وجوب الشيء وجوب. فماذا يقول في المستحب؟ يقول نفس الكلام في الواجب، إذا كان الشيء مستحبا فمقدمته مستحبة، زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه مستحبة، فطي المسافة مقدمة لها تكون شنو؟ مستحبة. كما أن مقدمة الواجب واجبة، مقدمة المستحب مستحبة لنفس العلة والنكتة. زين تبقى عندنا يا مقدم مقدمة الحرام ومقدمة المكروه. نقول أما مقدمة الحرام فعلى نوعين، مقدمة تعتبر علة تامة للحرام، بحيث إذا صدرت هذه المقدمة لا يمكن أن يتخلف الحرام عنها، حينئذ هذه المقدمة ستتصف بالحرمة الغيرية. الحالة الثانية أن تكون المقدمة ليست علة تامة لوقوع الحرام، قد يقع بعدها الحرام وقد لا يقع، فهذه لا تتصف بالحرمة الغيرية. المكروه نفس الشيء، المقدمة إن كانت علة تامة لوقوع المكروه صارت مكروهة، وإذا لم تكن علة تامة لا تصير مكروهة. مقدمات غير الواجب كما تتصف مقدمات الواجب بالوجوب الغيري عند القائلين بالملازمة وهم المشهور، كذلك تتصف مقدمات المستحب بالاستحباب الغيري لنفس السبب الذي ذكرناه في الوجوب. وأما مقدمات الحرام فهي على قسمين، أحدهما ما لا ينفك عنه الحرام، يعني مقدمة إذا وقعت قطعا سيقع الحرام، ويعتبر هذا النوع من المقدمات بمثابة العلة التامة أو مو علة تامة أو الجزء الأخير من العلة التامة له، يعني للحرام، إما علة تامة للحرام وإما الجزء الأخير للعلة التامة، فحينئذ تتصف بالحرمة الغيرية. يقول كإلقاء الورقة في النار الذي يترتب عليه الاحتراق، إذا ألقيت الورقة في النار هاي علة تامة، من بعد ماكو مجال أن شنو ألا تحترق إذا افترضنا الأجزاء الأخرى عدم المانع وغير ذلك. طبعا يمثلون المثال يعني إرهابي، احنا دائما بالأصول نختار شوية أمثلة. يقول من اشترى مثلا سلاحا، اشتريت لك مسدس وجبته وخليته على رأس المؤمن، هو قتل المؤمن شنو؟ حرام. ضغط الزناد، إذا أنت محشي السلاح فضغط الزناد يعتبر مقدمة شنو؟ وعلة تامة، أو الجزء الأخير للعلة التامة لوقوع القتل المحرم، لأنه هاي العلة إلها أجزاء، اشتريت أنت السلاح ولقمت العتاد وإلى آخره، يبقى على الجزء الأخير. ما هو الجزء الأخير؟ ضغط الزناد، فيكون ضغط الزناد مقدمة محرمة بالحرمة الغيرية. لماذا؟ لأنها بمثابة العلة التامة لوقوع القتل المحرم. والقسم الآخر ما ينفك عنه الحرام وبالإمكان أن يوجد ومع هذا يترك الحرام، يعني بالإمكان أن توجد هذه المقدمة ولكن مع ذلك الحرام لا يقع، كمن يشتري السلاح من السوق ليقتل شنو؟ العبد المؤمن. شراء السلاح ليس علة تامة، قد يشتري السلاح لكن شنو؟ ما يقتل المؤمن، فالشراء ليس هو العلة التامة ولا هو الجزء الأخير، فهذه المقدمة لا تتصف بالحرمة. فالقسم الأول من المقدمات يتصف بالحرمة الغيرية دون القسم الثاني. لماذا؟ يقول لأن المطلوب في المحرمات هو ترك الحرام، وترك الحرام يتوقف على النوع الأول، على القسم الأول. إذا تركت العلة التامة أو الجزء الأخير للعلة التامة لا يقع الحرام بعد ذلك، لأن المطلوب في المحرمات هو ترك الحرام، وهو يتوقف على ترك القسم الأول من المقدمات ولا يتوقف على ترك القسم الثاني، لأن القسم الثاني أصلا هو علة ناقصة، جزء العلة وليس علة تامة. ومقدمات المكروه كمقدمات الحرام على قسمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.